هذا أخونا يسأل سؤال طويل ولكن يقول، ولكن هذا الذي يقول ليس المقصود، المقصود في فرق بين من يقر على نفسه بجريمة يلزمها حد وبين من يأتي الشهود ويشهدون عليه باقتراف الجريمة وتشيع وتأتي للقاضي. الفرق أن الذي يقر على نفسه بالزنا ويأتي للإمام ويثبت ذلك سواء بقوله مرة واحدة أو بقوله أربع مرات على الخلاف الوارد بين الفقهاء في ذلك، فإن من العلماء من قال إن مشى أو أكذب نفسه يترك. أما مكاننا كلامنا عند الحدود إذا ثبتت عند القاضي بالشهود، واحد جاء أربعة وشهدوا عليه أنه عاين الفاحشة وصرحوا بالقضية ولا يسمح فيها بالكناية، عند ذلك لا يمكن القاضي ولا لغيره أن يعفو عن الحد، لأن هذا أمر الله، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال العلماء الحد الصغير يدخل في الكبير بقوله واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن الحدود إذا كانت ثابتة بالشهود وجاءت للإمام لا بد أن تقام، أما إذا كانت بالإقرار ولم يأتي أو شرد يترك. ولذلك قال لهم في ماعز هل لا تركتموه لما أذلقته الحجارة وجرى عنهم، قال هل لا تركتموه، لأنه هو الذي أقر على نفسه. إذن الحدود إن جاءت للقاضي لا بد أن تنفذ، الذي هي الزنا والسرقة. أما القذف فاختلف فيه، فقيل لصاحبه فيه وقيل لا، وإذا عفى صاحبه عنه قد يترك لأن في حق لصاحبه. أما الزنا والسرقة فهذا حق لله. ما حكم لبس الثوب الأحمر الخالص إني ملزم به في العمل؟ إن شاء الله ما عليك شيء، لكن لا مكروه، لا ينبغي أن يلبس. يقول بعد فراغي من عمرتي حلقت لأحد، ما يضر، حلقت لصاحب عمرة آخر لا يضر. يقول يأتيني بعض من يسأل مالا في الطريق، فهل أعطيه؟ فهل من بأس في إجابتهم بما يسألون؟ لا، إذا سأل المسلم أخاه ينبغي أن يعطيه، لأن الله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل، أعطوا السائل. ولكن المسلم ينبغي له أن يتعفف ولا يسأل حتى لا يفتح عليه باب فقر، ما فتح عبد باب مسألة. نعم، وينبغي أن يتعفف، من عف يعفه الله ومن تصبر. لكن في المسجد السؤال مشكلة، المسجد للعبادة، والذي سأل عن بعيره قالوا قل لا ردها الله عليك. وذلك يستحسن أن تكون فيه غرفة أو فيه مكان يتجمع فيه أصحاب الحوائج ويأتيهم أصحاب النبل والفضل، يكون فيه مكان خارج المسجد، من عنده حاجة يأتيه ومن عنده أيضا شيء يريد أن يعطيه يعطيه، ولا يكون السؤال داخل المسجد لأن هذا لا ينبغي الحقيقة. ولذلك الله قال وأطعموا القانع، القانع السائل والقانع المتعفف والمعتر الواسطة بينهما. ذلك ينبغي للمسلم إذا سئل أن يعطي السائل ولا يعنفه ولا يتعبه أو يرده ردا جميلا. ولذلك قال الله لنبينا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والشاعر قال إلا ورق إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. إما تعطي أخاك أو تقول له ربنا يغنينا ويغنيك الآن لا أستطيع، ترد رد جميل، أو في وقت آخر تعود علي إن شاء الله. ولكن السؤال آخر المكاسب، أكبر ما يسبب الفقر السؤال. ولذلك التعفف طيب، والشاعر يقول: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. أمر على الناس شبه الملك، فلا يراني على بابه ولا يراني له ملهمك. فالمسلم عزيز بدينه، عزيز بإيمانه، عزيز بيقينه، عزيز بأن الله تعالى ضمن له الرزق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم. إذن ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه ويصبرها، وأن يسأل الله الغنى، وأن يتسبب. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لا بد للمسلم من أن يتسبب ولا يجلس عالة. لا يجوز أن يكون المسلم عالة، هذا يضر الإسلام ويضر عرضه، والمسلم عرضه أمان فيه. قل اعملوا، دلوني على السوق. عبد الرحمن بن عوف قال، هذا يقول أيضا: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمكان مثلا دليل على فضل الصلاة في، مع أن الصحابة لم يفعلوا ذلك؟ وهل الأجر في الصلاة في الروضة التي هي من رياض الجنة؟ الذي أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا أقل ما فيه يدل على الفضلية. قيل فوق الجنة، قيل العبادة فيها تؤول الجنة، ولا شك أن هذا في الجملة يدل على الفضلية. ولكن العلماء قالوا الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل، لأنهم قال لو يعلمون ما في الصف الأول إيش استهموا عليه، ما فيه مثل الصف الأول. ولكن من أتى وصلى في الروضة أو قرأ القرآن فيها، هذا مظن للأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: روضة من رياض الجنة. والحقيقة لا أعرفها ما المقصود، ومن يعرف يقول لي، لأني بحثت فلم أعرف، فلم أجد إلى نهاية. لكن فهمت أن هذا يدل على الفضل في الجملة. كيف يقول الجمع بين عدم الاعتداء عليهم وبين قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أننا نرى أعداء الكافرين اعتداء الكافرين على المسلمين؟ أرجو التوضيح. هذا ليس اعتداء، هذا يسمى مشاكلة. يعني فمن ظلمكم فأخذوا منه بمثل ما ظلمتكم. ولذلك هنا عبر عن أخذ الحق بالاعتداء مشاكلة لاعتدائهم. من اعتدى عليكم يعني فكافئوا منه، ويدل على ذلك بمثل ما اعتدى عليكم. وبمثل ليس المقصود الاعتداء. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. الجبة والقميص لا تطبخ وإنما تخاط، أنا أريد الدفء لا أريد الأكل. لذلك هذا أسلوب من البديع يسمى المشاكلة. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، هذا هو المقصود. إذن ليس المقصود هنا الاعتداء، وإنما المقصود المكافأة فقط. يقول: هل رأى الإنسان رؤيا حسنة أن يجب أن يذهب عن معبر ليعبرها، أم يحفظها في قرارة نفسه؟ لا، الرؤيا الطيبة يخبر بها، والرؤيا الغير طيبة ينفث عن يساره ويستعذ بالله ولا يخبر بها. يقول: لي مال أريد حفظه، ولكني لا أريد أن أدخله في الشبهات أو العون عليها، فهل هناك من بنك أودع فيه مالي من غير إعانة لهم على الربا؟ نعم، تسأل عن يعني المصارف التي هي بعيدة عن الشبهات وتودع فيها. يمكن تسأل أهل أصحاب المصارف وعندهم علم، وتشوف من هو أسلم وتودع له. يقول: هو يعود للمملكة كل 6 شهور ويفعل عمره، والآن جاء ولم يعمل عمره، ما عليك شيء فيها، ما الأفضل؟ يجوز أن تفعلها الآن أو بكرة وأي وقت. والأفضل أن الإنسان إذا جاء لبلد فيه مكة والمدينة واستطاع أن يعمل عمره يعملها. لأن العمرة إلى العمرة وكفارة لما بينهما والحج إلى الحج والجمعة إلى الجمعة، هذه العبادات كفارة ورفع للدرجات. ألا يشبه مخالفة الرماة في غزوة أحد المخالفة عندما قال صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب في بني قريظة؟ فهل هذا يستلزم العقاب؟ لم يعاقبهم ولكنهم خالفوا أمره، قال لهم لا تبرحوا المكان ولو رأيتمنا، حذرهم من النزول، ولذلك بعضهم امتثل وبقى، ولذلك قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن قال بعضهم ما كنا نظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية، ولذلك الله قال هو من عند أنفسكم. نعم، لأن القضية هنا متعدية، أما هناك عبادة ما فيها تعدي على الآخرين ولا فيها تبعات، مما يدل على الخلاف. هذا أجبنا عليه. نعم، الدرس قلنا يبدأ يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، غدا لا إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله.